بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه له. أما بعد، فما زلنا مع أدوات الشرط غير الجازمة، وقد تكلمنا على لو، وتكلمنا كذلك على أما، وما زلنا مع أما. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: أما كمهما يكن من شيء وفاء لتلو تلوها وجوبا ألفا، وقد بينا ذلك. قال بعد: وحذف ذي الفاء قل في نثر إذا لم يكن قول معها قد نبذا. نعم، قال رحمه الله: وحذف ذي الفاء قل في نثر إذا لم يكن قول معها قد نبذا. ماذا يقصد بهذا؟ نعم، ذكرنا أمس أن مما يدل على أن أما شرطية مجيء الفاء. ذكرنا أمس أن مما يدل على أن أما شرطية مجيء الفاء في جوابها. وقال ابن مالك: هي واجبة. قال: وفال تلو تلوها وجوبا ألفا، أي مجيء الفاء أمر واجب في جواب أما، وهذا هو الدليل على شرطيتها. طيب، قالوا: ورد في الشعر حذفها، فيقال ضرورة، كقول الشاعر: فأما القتال لا قتال لديكم، إلى آخر البيت. قال: فأما القتال لا قتال لديكم، فكان ينبغي عليه أن يقول: فأما القتال فلا قتال لديكم. ففي الشعر ورد حذفها، جميل. طيب، وفي النثر هل ورد حذفها أم لا؟ نعم، ورد حذفها كذلك في النثر. في غير الشعر ورد حذفها، وهذا الحذف منه ما هو كثير ومنه ما هو قليل. حذفها في غير الشعر، حذفها في النثر له حالتان: إما أن يكون كثيرا، وإما أن يكون قليلا. متى يكون حذف الفاء كثيرا في النثر، ومتى يكون قليلا؟ انتبه معي. قالوا: يكون حذفها في النثر كثيرا إذا كان الكلام على تقدير قول محذوف. إذا كان الكلام على تقدير قول محذوف، كقوله سبحانه وتعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم. فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم. هل جاءت الفاء؟ لم تأتي. ففي غير القرآن كان يقال: فأما الذين اسودت وجوههم أفكفرتم، والفاء الهمزة لا يتقدمها شيء، أفكفرتم بعد إيمانكم، فهنا حذفت الفاء. هذا الحذف كثير، انتبه. نحن قلنا حذف الفاء في النثر له حالتان: إما أن يكون كثيرا، وإما أن يكون قليلا. يكون كثيرا إن كان هناك قول محذوف، والفاء في الحقيقة متصلة بهذا القول فحذفت معه، كما في هذه الآية يقولون التقدير: فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم، التقدير: فأما الذين اسودت وجوههم فيقال لهم أكفرتم بعد إيمانكم، والسياق يعضد هذا التقدير. أنتم معي؟ خطاب: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم فيقال لهم، تقول لهم أكفرتم، تسألوا ماذا السؤال؟ التوبيخي أو الإنكاري؟ أنتم معي يا إخواني؟ أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. فهنا حذفت الفاء في هذا الموضع وما يشبهه. ما الضابط؟ قالوا: يوجد قول محذوف، والفاء في الحقيقة متصلة بهذا القول المحذوف، فلما حذف القول حذف المعنى. واضح هذا الكلام؟ جميل. ففي النثر قد تحذف الفاء وحذفها إما كثير وإما قليل. الكثير إذا كان الكلام على تقدير قول محذوف، والفاء في الحقيقة متصلة بهذا القول فحذف المعنى كالآن. وقد يكون حذفها في النثر قليلا، وذلك في غير هذا إذا لم يكن الكلام على تقدير قول، فقد ورد كذلك حذفها لكن بقلة. يضربون مثالا قول النبي صلى الله عليه وسلم: أما بعد، ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. يضربون مثالا بهذا: أما بعد، ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. قالوا: كان يقال أما بعد فما بال أقوام، ولكن لم يقل النبي فاء. أنتم معي؟ فيقولون هنا حذفت الفاء والكلام ليس على تقدير قول، هكذا يقول بعضهم يعني، يقولون حذفت الفاء والكلام ليس فيه تقدير قول محذوف، فهذا حرف قليل، والأصل أن تثبت الفاء. واضح هذا الكلام؟ لكن البعض الآخر قال: لا، يمكن حمل الحديث على الآية كما قيل في الآية فيقال أكفرتم، يمكن أيضا أن يقال أما بعد فأقول ما بال أقوام، كلام النبي تقدير على لسانه يعني في غير كلامه، أما بعد فأقول ما بال أقوام، فحذف القول مع الفاء، فيمكن حمل الحديث على الآية. طيب، هناك مثال آخر من قول السيدة عائشة رضي الله عنها، يقولون: لا، هذا المثال لا يمكن حمله على تقدير قول. قالت: أما الذين جمعوا الحج مع العمرة، طاف، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أما الذين جمعوا الحج مع العمرة طافوا طوافا واحدا. طيب، الحمد لله، نعم، طيب، هذا يعني احتاج هذه المدة؟ من؟ أنت يعني هو يحتاج إلى مدة أصلا؟ حتى تخرجه؟ نعم، أنا قلت له عندي أمر مرة. فقلت تعالى خلاص، أرسلت إليك لا لا لا لا، أنت قلت سأخذه في يوم 25، فأنا تعجبت يعني هل يحتاج إلى كل هذا؟ لا لا، يعني هو قال مظهر فعل نتفق في يوم ما. طيب، لا بس يوم. ان شاء الله ستتصل، رقمك الذي في الرساله. تمام، طيب، ستصل بعد سنه تقريبا او بعد سنتين قريبا ان شاء الله. خلاص يا اخوان، فورد حذفها في النثر بكثره وقله، بكثره اذا كان الكلام على تقدير قول، وبقله في غير ذلك. وكما قلنا ضربوا مثالا قول سيدة عائشة رضي الله عنها، قالت: أما الذين جمعوا الحج، أما الذين جمعوا الحج والعمرة طافوا طوافا واحدا. قالوا هنا قالت طافوا، لم تقل فقط طافوا، أنتم معي، لم تقل فقط طافوا طوافا واحدا. وقالوا والكلام لا يحتمل أن لا يحتمل قولا، لأن هذا الفعل مضى أصلا، هم فعلوا وطافوا وانتهى الأمر، أنتم معي يا إخواني، فلا يمكن أن أقول فقلت طافوا أو فأقول طافوا، لا، واضح. فعلى كل حال، أيا كان الأمر، الفاء الواقعة في جواب أما قد تحذف في الشعر والنثر، حذفها في الشعر يكون من باب الضرورة، وحذفها في النثر له حالتان، قد يكون كثيرا وقد يكون قليلا، يكون كثيرا إذا كان الكلام على تقدير قول، ويكون قليلا في غير ذلك. فقال رحمه الله: وحذف ذي الفاء قل في نثر، حذف ذي أي هذه، حذف هذه الفاء قل في النثر، لكن يعني متى يكون قليلا في النثر؟ إذا لم يكن قول معها قد نبذ. الحذف قليل في النثر إذا لم يكن هناك قول مقدر وحذف، لكن بالمفهوم إن كان هناك قول مقدر قد حذف فالحذف ليس بقليل بل كثير. فقال: وحذف ذي الفاء قل في نثر إذا لم يكن معها، إذا لم يكن قول معها قد نبذ، قد نبذ يعني قد حذف أو ترك. تمام يا إخوان؟ ففي هذه الحالة حذفها قليل، لكن إن كان معها قول إن كان معها قول لكنه حذف فالحذف ليس. قال ابن عقيل رحمه الله نعم. لا يمكن أن نقول أما الذين جمعوا بين الحج والعمرة فهم طافوا طافوا واحدا. ما هو لا لا نحن يعني تقديره جيد لا بأس، لكن نحن نريد الفاء ملفوظ. لكن ما أنا في كل جملة ليس فيها فاء قد أقدر فاء، لكن أنا أريد الفاء ملفوظة كما قلنا في قول النبي. أما بعد ما بال، يمكن أن نقول والكلام على تقدير فاء فما بال، لكن هم يتكلمون عن وجوب ذكر الفاء، وتحذف في النثر بكثرة بشرط كذا وبقلة إذا لم يكن هذا الشرط موجود. واضح؟ قال ابن عقيل عليه رحمة الله: قد سبق أن هذه الفاء ملتزمة الذكر، وقد جاء حذفها في الشعر كقوله: فأما القتال لا قتال لديكم ولكن سيرا في عراض المواكب، أي فلا قتال. وحذفت في النثر أيضا بكثرة وبقلة، فالكثرة عند حذف القول معها كقوله عز وجل: فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم. قال: أي فيقال لهم أكفرتم بعد إيمانكم؟ قال بعد: والقليل ما كان بخلافه. القليل الحذف القليل ما كان بخلاف هذا، كقوله صلى الله عليه وسلم: أما بعد ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. قال: هكذا وقع في صحيح البخاري ما بال بحذف الفاء، والأصل أما بعد فما بال فحذفت الفاء. يعني قد يفهم هذا، لكن ربما هو يعني فقط يخص الكلام مش في النثر، لأن النثر فيه حالتان. يعني ربما لا يلزم أن يقال كونه في النثر قليل فهو في الشعر كثير، لأن كلمة قليل هنا إنما تتعلق بالنثر في حال معين، وفي غير هذا الحال فالكلام ربما مخصوص بالنثر فهو لم يتعرض للشعر تماما، فهو القلة في حال كذا وفي غير هذا الحال كذا. هل يعجبك هذا؟ نشرب الماء ساخنا هكذا؟ طيب انتهينا من أما. بعد ذلك من أدوات الشرط غير الجازمة لو لا ولو ما، واستعمالهما واحد ومعناهما واحد. قال رحمه الله: لولا ولوما يلزمان الابتداء إذا امتناعا بوجود عقدا. إذا امتناعا بوجود عقدا، انتبه. لولا ولو يلزمان الابتداء إذا امتناعا بوجود عقدا. ماذا يقصد بهذا؟ لولا لها في العربية معنيان، لولا لها في العربية معنيان بل ثلاثة: تكون شرطية حرفا للشرط، وتكون تحضيضية كما سيأتي، وتفيد التحسر، تكون دالة على التحسر. ثم معي كما سيأتي أيضا إن شاء الله. فحديثه هنا عن لولا الشرطية ولولا الشرطية. لولا الشرطية تحتاج جملتين: الجملة الأولى اسمية، والجملة التي بعد ذلك فعلية. لولا الشرطية تحتاج جملتين: الجملة الأولى اسمية مبتدأ وخبر، والجملة الثانية فعلية. كأن أقول: لولا زيد لضرب هذا الرجل، لولا الماء لمات الناس، لولا الامتحان سهل لرسب البريد. فانظر إليها، هذه لولا الشرطية ليست التحضيضية التي سيأتي ذكرها. لولا الشرطية تحتاج جملتين: الجملة التي بعدها مباشرة اسمية، والجملة التالية فعلية. ويقال فيها في هذا الحال حرف امتناع لوجود. أي حرف يدل على امتناع شيء لوجود شيء آخر، أي بسبب وجود شيء. ففي المثال لولا زيد لضربنا الرجل، واضح أن الضرب امتنع والسبب وجود زيد. فيقال حرف امتناع لوجود، حرف يدل على امتناع الجواب لوجود الشرط وهو وجود زيد. أنتم ما يفعل؟ الجملة التالية للولا جملة اسمية كما مر بنا قبل في باب المبتدأ والخبر، جملة اسمية ذات مبتدأ وخبر. المبتدأ مذكور لولا زيد لضربنا الرجل، لولا الامتحان سهل لرسب البليد، المبتدأ مذكور. والخبر إما محذوف وجوبا وإما مذكور وجوبا، فقد مضى هذا التفصيل. يحذف وجوبا إن كان كونا عاما وهو الوجود، ويذكر وجوبا إن كان كونا خاصا وهو غير الوجود. فالمثال الأول لولا زيد لضربنا الرجل، الخبر كون عام أي لولا زيد موجود لضربنا الرجل. والمثال الثاني لولا الامتحان سهل لرسب البريد، سهل هذا كون خاص. أنتم معي إخواني؟ لذلك وجب ذكره. فأنت لو قلت لولا الامتحان لرسب البريد لا يفهم ماذا تقصد، لكن الكون العام يشمل كل الأشياء وهو الوجود، لكن الكون الخاص وهو السهولة لا يشمل كل الأشياء كما مر تعريف الكون العام والكون الخاص قبل. فالمهم إن كان خبر مبتدأ، إن كان خبر المبتدأ الذي بعدها كونا عاما حذف وجوبا، وإن كان كونا خاصا ذكر وجوبا. إذن على كل حال لولا ولوما يلزمان الابتداء، يعني يأتيان قبل جملة اسمية، يأتيان قبل جملة ماذا؟ اسمية. وهذا قول ولوما كذلك، يعني نحن نمثل للولا ولوما مثلها. أقول لوما زيد لضربنا الرجل، تمام؟ فقال لولا ولوما يلزمان الابتداء. انتبه، هو يتكلم عن لولا ولوما الشرطيتين. فمتى يلزمان الابتداء؟ إذا كانتا شرطيتين. طيب ومتى تكونان شرطيتين؟ إذا دلت على امتناع شيء لوجود شيء. لذلك قال لولا ولوما يلزمان الابتداء، لكن متى؟ يعني كذا يقول متى تكونان شرطيتين؟ إذا امتناع بوجود عقدا. قوله عقدا الألف ألف الاثنين تعود إلى لولا ولوما، يعني إذا عقد امتناعا بوجود، عقد بمعنى ربط، أي ربط امتناع شيء بوجود شيء، في هذه الحالة بهذا المعنى تكونان شرطيتين وتلزمان الابتداء. واضح هذا؟ المعنى الآخر لولا ولوما قد تكونان للتحضيض، وإذا كانتا للتحضيض وجب أن يأتي بعدهما فعل، لأن حروف التحضيض لا يليها إلا الأفعال. أنتم معي؟ فهو هنا أراد أن يبين أن المقصود بلولا ولولا اللتان يلزمان الابتداء، أراد أن يبين أن المقصود بهما الشرطيتان، فبين ذلك بقوله إذا امتناعا بوجود عقد الشرطيتان هما اللتان تربطان امتناع شيء بوجود شيء. تمام. طيب قال ابن عقيل رحمه الله للولا ولوما استعمالان، أحدهما أي نحن قلنا ثلاثة استعمالات، يعني هو أدمج أو أدخل استعمالا في استعمال. نحن قلنا تكون شرطية وهذا الذي ذكرناه، وتكون تحضيضية، ويوجد معنى آخر لها تكون للتحسر، لا تدل على التحضيض، التحضيض طلب الشيء، والتحضيض يكون لشيء يقع في المستقبل، وأما التحسر فيكون على شيء مضى فات زمنه. فقد تكون دالة على التحسر كأن يقول الراسب لولا ذاكرت رسب، خلاص رسب وقضي الأمر، فيتحسر على أنه لم يذاكر فيقول لولا ذاكرت. فيقولون هنا لولا هنا تفيد التحسر، تفيد التحسر، أنتم معي؟ لا تفيد شرطا ولا تحضيضا هنا، وهذا سهل. فقال للولا ولو ما استعمالا، للولا ولو ما استعمالا، أحدهما أن يكون دالين على امتناع الشيء لوجود غيره، وهو المراد بقوله إذا امتناعا بوجود عقدا، ويلزمان حينئذ الابتداء فلا يدخلان إلا على المبتدأ، ويكون الخبر بعدهما محذوفا وجوبا، يعني إن كان كونا عام، ولا بد لهما من جواب. تمام يا إخواني؟ آه، هذه لولا شرطية تحتاج جملتين، والثانية هي جملة الجواب. هذا الجواب قد يتصل بالله، والتفصيل الذي ذكرناه في جواب لو هو نفسه في جواب لولا ولولا. إن كان الجواب مثبتا فالأكثر الاتصال، وإن كان منفيا بلم لم يجز الاتصال، وإن كان منفيا بما فيقل الاتصال بنفس التفصيل. قال ولا بد لهما من جواب، فإن كان مثبتا قرن باللام غالبا، وإن كان منفيا بما تجرد، وإن كان منفيا بما، والعبارة مهمة، وإن كان منفيا بما تجرد عنها، فكان ينبغي أن تضع ما بين قوسين ليعلم أن المقصود بما، أي بالحرف ما، ليس بما يعني بالذي. وإن كان منفيا بما، أي وإن كان الجواب منفيا بما تجرد عنها، عنها أي عن اللام غالبا، وإن كان منفيا بلم لم يقترن بها، نحو لولا زيد لأكرمتك، ولو ما زيد لأكرمتك، ولو ما زيد ما جاء عم، ولو ما زيد لم يجع عم. قال فزيد في هذه المثل ونحوها مبتدأ وخبره محذوف وجوبا، والتقدير لولا زيد موجود، وقد سبق ذكر هذه المسألة في باب الابتداء. نعم. طيب، بعد ذلك قال وبهما التحضيض مزو هلا ألا ألا وأولينها الفعل. نعم، وبهما التحضيض مزو هلا ألا ألا وأولينها الفعل، كما ذكر هو رحمه الله لها معنيان، الشرط والتحضيض. أما الشرط فقد عرفناه، وأما المعنى الثاني فهو التحضيض، والتحضيض على الشيء هو طلبه بشدة وعنف، الحث على فعل الشيء. التحضيض كما مر بنا قبل في فاء السببية وهو المعية، الطلب بشدة، ويقول لشيء سيقع في المستقبل، أنت تطلب شيئا لم يقع ليقوم الفاعل به، لا تطلب شيئا انتهى. أنتم ما يخوانهم لا؟ فتقول لابنك يا بني هل لا تذاكر، فهو يساوي الأمر لكن بشدة، هو يساوي الأمر لكن بشدة، والأمر يطلب به حدوث شيء في المستقبل. أنت إذا قلت لابنك ذاكر فأنت تطلب منه أن يوقع المذاكرة في المستقبل، فالتحضير كذلك، لكنه طلب بشدة وعنف. فلولا ولوما يستعملان في هذا، يستعملان للتحضير، وفي هذه الحالة يجب أن يكون بعدهما فعل ماضيا أو مضارعا، ولا يحتاجان جوابا، يجب أن يكون بعدهما فعل ماضيا كان أو مضارعا ولا يحتاجان جوابا، ليست شرطيتين. فتقول لابنك لولا تذاكر أو لوما تذاكر، وقد ورد مثالان في القرآن للولا ولوما في التحضير. الأول قوله سبحانه وتعالى لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون، لولا تستغفرون الله يعني استغفروا الله لعلكم ترحمون، والآخر لوما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين، لوما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين، كأنهم يقولون لهم ائتنا بالملائكة إن كنت من الصادقين. تمام يا إخوان؟ طيب، التحضيض كما ذكرت يكون لطلب شيء في المستقبل، أو هو طلب شيء بشدة وعنف، وهذا الشيء سيقع في المستقبل. فقد يكون الفعل مضارعا هل لا تذاكر، وقد يكون الفعل ماضيا ويقصد به المستقبل لا بأس، ويفهم هذا من المقام. ابنك لا يذاكر فتقول له هل لا ذاكرت، يعني المقصود يعني هل لا تذاكر يعني. فإن كان الفعل ماضيا ويقصد به الحديث عن شيء مضى فلا تكون للتحضيض بل تكون للتحسن، كأن يكون قد رسب هذا الولد فتقول له هل لا ذاكرت، هي نفس الجملة، قبل الامتحان قلتها له وبعد رسوبه قلتها له، قلت له قبل الامتحان هل لا ذاكرت، هذا تحضيض، انتم معي، ذاكر، مقام يدل على انك تطلب منه هذا. لكن ان قلت هذا بعد ان رسب هل لا ذاكرت فيفهم ان المقصود التحسر لا التحضيض، لان التحضيض لا يكون لشيء في الماضي وانما يكون لشيء في ماذا، في المستقبل. تمام. طيب، فهذا الاستعمال الثاني، وفيه استعمال كما قلنا التحضيض وقد تستعمل للتحسر. تمام. بعد ان ذكر ابن مالك انهما تستعملان للتحضيض ذكر كذلك ادوات التحضيض، ذكر هلا والا والا، هذه كذلك ادوات تحضيض. ما يا اخوان؟ قال وبهما التحضيض مز، وبهما بلولا ولوما، التحضيض مز يعني مز التحضيض، ميز التحضيض، انتم معي، يعني يستعملان في التحضيض. ثم ذكر ثلاث ادوات كذلك للتحضيض وهي هلا والا والا، وبين ان هذه الادوات التي تدل على التحضيض او التي يقصد بها التحضيض لا يليها الا الفعل، فقال واولينها الفعل. لولا ولوما الشرطيتان ياتي بعدهما المبتدا، والتحضيضيتان ياتي بعدهما الفعل. المقام ألا حرف عرض كذلك، لكن المقام يحدد. أنت إذا قلت لفلان لابنك ألا تذاكر يا بني برفق فهذا عرض، فالفرق بين العرض والتحضيض في الشدة والضعف، في الشدة واللين، التحضيض طلب بشدة وعنف، والعرض طلب برفق ولين، فهذا يظهر من الكلام ومن المقام في الخطاب حتى في الصوت. قولك له ألا تذاكر هذا ليس عرض، هذا ليس رفق، وإلا فأين الشدة إن كان هذا رفق؟ وقولك له ألا تذاكر يا بني هذا عرض، واضح؟ قال ابن عقيل رحمه الله أشار في هذا البيت إلى الاستعمال الثاني للولا ولوما، وهو الدلالة على التحضيض ويختصان حينئذ بالفعل، نحو لولا ضربت زيدا ولوما قتلت بكرا لا بأس. قال فإن قصدت بهما التوبيخ كان الفعل ماضيا. انتبه، توبيخ هذا شيء آخر، يعني ممكن نقول يوجد تحسر يوجد توبيخ. التحسر يكون من الإنسان نفسه، فلان رسب فيتحسر ويقول لولا ذاكرت، فيقال لولا هنا للتحسر. ومن الأب لابنه معاتبا موبخا لولا ذاكرت توبيخ. أنتم ما يخون أم لا؟ إذن يمكن أن نجمع معانيها، نقول شرط وعرض وتوبيخ وتحسن. والتوبيخ إذا كان من واحد للآخر يلومه على فعل شيء قصر فيه، والتحسر إذا كان الكلام من الإنسان لنفسه يخاطب نفسه يقول لولا ذاكرت فهو يتحسن. فقال هنا فإن قصدت بهما التوبيخ كان الفعل ماضي، وإن طبعا كان الفعل ماضيا يعني زمنا يعني خلاص، وإن قصدت بهما الحث على الفعل يعني التحضير كان مستقبلا أي في الزمن، يعني لولا ذاكرت يعني ذاكر، أنتم ما يا إخواني، كان مستقبلا بمنزلة فعل الأمر، بمنزلة فعل ماذا؟ الأمر هذا التحضير، كقوله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، فلولا نفر أي لينفر ليفعلوا هذا، هذا ماض في اللفظ لكن مستقبل في ماذا؟ فيقصد به التحضير الحث، لا يقصد به التوبيخ ولا يقصد به التحسر. قال كقوله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين أي لينفر. قال وبقية أدوات التحضيض حكمها كذلك، حكمها كذلك في فيما يأتي بعدها وفي معناها. فتقول هلا ضربت زيدا، وألا فعلت كذا، وألا مخففة كألا مشددا، تمام، تستعمل في التحضيض كذلك. طيب قال بعده وقد يليها اسم بفعل مضمر علق أو بظاهر مؤخر، وقد يليها اسم بفعل مضمر علق أو بظاهر مؤخر. قبل قليل قال أو لينهى الفعل، يعني يجب أن يأتي بعد حروف التحضيض فعل. طيب ورد في اللغة مجيء اسم بعد حروف التحضيض، ورد في اللغة مجيء اسم بعد حروف التحضيض، ثم يا اخوانا هل نحمل الأمر على ظاهره ونقول يجوز أن يأتي بعد حروف التحضيض جملة اسمية، أم نقدر فعلا؟ قالوا يجب أن نقدر فعل. انتبه، ورد في لغة العرب مجيء اسم بعد حرف التحضيض، فهل يقال يمكن أن تأتي جملة اسمية ونخالف القاعدة أم ماذا نفعل؟ قالوا إن جاء اسم كقول الشاعر هل التقدم والقلوب صحاح، إن جاء اسم هكذا وجب أن يكون أن يكون معلقا بفعل، وجب أن يكون معلقا بفعل، إما أن يكون معلقا بفعل محذوف وإما أن يكون معلقا بفعل مذكور. أنتم ما يقولون أم لا أيها الناس؟ قال هنا وقد يليها اسم بفعل مضمر علق أو بظاهر مؤخر، إن ورد اسم بعد حرف التحضيض فهذا الاسم لا يعرف مبتدأ ولو كان مرفوع، فضلا عن أن يكون منصوبا مثلا. طيب ماذا نفعل به؟ قالوا يجب أن يكون معلقا بفعل لنبقى على القاعدة، وهو أن أدوات التحضيض يأتي بعدها الفعل، يجب أن يكون معلقا بفعل، إما بفعل محذوف وإما بفعل مذكور لكنه متأخر، يعني الأمثلة ستبين لنا هذين الأمرين، أنتم معي؟ فمثال الفعل المحذوف يقول الشاعر تعدون عقر النيب أفضل مجدكم بني ضوطرى لولا الكمية المقنعة. نعم كذا قال الشاعر، تعدون عقر النيب أفضل مجدكم بني ضوطرة لولا الكمية المقنعة. نشرح البيت، الشاعر يهجو قوما يقول لهم أنتم تعدون عقر النيب أفضل شيء عندكم، عقر أي ضرب النيب النوق المسنة، وكلمة نيب مأخوذة من الناب، الناقة المسنة نابها هكذا طويل أليس كذلك؟ ثم يقول لهم لا فالنيب النوق المسنة وعقرها أي ضرب سوقها لتسقط لتنحق، فهو يقول لهم أنتم يا بني ضوطرة، وضوطرة يقال هي المرأة الحمقاء، أنتم يا أبناء المرأة الحمقاء تعدون أفضل مجدكم ذبح الإبل المسن لولا الكمية المقنعة. ما معنى لولا الكمية المقنعة؟ يعني هل لا تعدون الكمية المعنى الرجل الشجاع، والجمع كمات، الكمات الشجعان، فيقولون التقدير لولا تعدون الكمية المقنعة، يعني لولا تعدون الرجال الشجعان أفضل مجدكم، يعني كأنه يقول لهم بدلا من أن تعدوا أفضل شيء عندكم ذبح النوق المسنة لماذا لا تعدون الرجال الشجعان أفضل شيء عندكم؟ أنتم ما يخوان أم لا؟ فهو كأنه يقول لهم ليس عندكم رجال شجعان، لذلك أنتم لا تعدون الرجال الشجعان أفضل شيء عندكم، لأنه لا ليس عندكم رجال شجعان. فالمهم يقول تعدون عقر النيل أفضل مجدكم بني ضوطرة لولا الكمية المقنعة. الشاهد هنا لولا الكمية، جاء اسم منصوب من بعد لولا ولم يأتي فعل، قالوا الفعل محذوف يدل عليه المذكور. تعدون عقر النيب أفضل مجدكم بني ضوطرة لولا تعدون الكمية، لولا تعدون الكمية المقنعة. أنتم ما يخوانهم لا، كأنهم يقولون عدوا الكمية المقنعة اجعلوه أفضل مجدكم. تمام يا إخوان؟ فهنا الفعل محذوف، الفعل ماذا؟ محذوف. هذا قوله وقد يليها اسم بفعل مضمر علق، يعني جاء بعدها اسم وهذا الاسم متعلق بفعل مضمر، متعلق بفعل مضمر. ما معنى مضمر؟ محذوف. كهذا المثال لولا الكمية، الكمية مفعول به لفعل محذوف، يعني لولا تعدون الكمية. طيب قد يتعلق الاسم بفعل ظاهر متأخر، سأتي بالشاهد أين هو؟ ها؟ لا لا لا، مثال آخر آخر. لولا زيدا ضربت، لولا زيدا، عليكم السلام، لولا زيدا ضربت. فهنا الظاهر أنه وقع بعدها الاسم، لكن هذا الاسم في الحقيقة هو مقدم من تأخير، يعني الأصل لولا ضربت زيدا، فهو متعلق بالفعل ماذا؟ الظاهر المؤخر. هذه الحالة الثانية، قد قال وقد يليها اسم بفعل مضمر علق أو بظاهر مؤخر، قد يأتي بعدها اسم، وهذا الاسم إما أن يكون معلقا بفعل محذوف وإما أن يكون معلقا بفعل ظاهر متأخر. واضح هذا الكلام؟ فالبيت من الأول والمثال من الثاني، وكذلك قوله في البيت الأول الذي أنشدناه هل التقدم والقلوب صحاح، فالتقدم اسم مرفوع، هل يقال مبتدأ؟ لا، مقدم له فعلا محذوفا. نقول هل لا وجد التقدم، هل لا وجد التقدم، فنقول هو فاعل لفعل محذوف. واضح؟ لماذا نقدر فعلا؟ لأن أدوات التحضير لا يليها إلا ماذا؟ إلا الفعل. وهذا يشبه ما مر في الشرط قبل، إذا جاء اسم مرفوع بعد أداة الشرط قدر فاعلا لفعل محذوف، لأن أدوات الشرط كذلك لا يليها إلا فعل، كقوله سبحانه وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهم، والتقدير وإن خافت امرأة خافت، وقوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجر. تمام؟ وقوله إذا السماء انشقت. نعم. الإعراب صحة، ما الإعراب صحة؟ مبتدأ وخبر والجملة حال. تمام؟ قال ابن عطيل قد سبق أن أدوات التحضير تختص بالفعل فلا تدخل على الاسم، وذكر في هذا البيت أنه قد يقع الاسم بعدها ويكون معمولا لفعل مضمر أو لفعل مؤخر عن الاسم، فالأول كقوله هل التقدم والقلوب صحاح، فالتقدم مرفوع بفعل محذوف وتقديره هل لا وجد التقدم، ومثله قوله تعدون عقر النيب أفضل مجدكم بني ضوطرة لولا الكمية المقنعة، قال فالكمية مفعول بفعل محذوف والتقدير لولا تعدون الكمية المقنعة، والثاني كقولك لولا زيدا ضربت فزيدا مفعول لضرب. واضح يا إخوان؟ ويمكن أن نقول من النوع الأول أيضا لو قيل لولا زيدا ضربته، لولا زيدا ضربته في باب الاشتغال، يقول يجب النصب هنا لوجوب أن تكون بعد لولا التحضيرية جملة فعليه، فنقول لولا ضربت زيدا ضربته يدخل في الباب الاول او في الحاله الاولى. طيب بهذا انتهينا والحمد لله من ماذا؟ من ادوات الشرط غير الجزم. تمام. عندنا فصل وهو الاخبار بالاسم الموصول. الاخبار بالاسم الموصول ماذا يقصد بهذا الفصل؟ انتبه معي، الاسم الموصول قد يكون خاصا وقد يكون عاما. الاسماء الموصولة الخاصة الذي والتي والذان واللتان والذين واللاتي واللاتي، والاسماء الموصولة العامة من وما و ومنها ال. فال اسم موصول، وال الموصولة يجب أن تتصل بوصف مشتق كالضارب والمضروب، يعني كالذي ضرب والذي والذي ضرب. هذه هذا الفصل يقولون هو كمثل تمرين للطالب على كيفية بناء الجملة. يطلب منه أن يخبر عن اسم الموصول. كيف؟ مثلا قيل لك جملة، مثلا ضربت زيد، وقيل لك أخبر عن زيد، أخبر عن زيد، فتقول مستعملا الاسم الموصول الذي ضربته ها زيد. انتبه معي، يقال لك في ضربت زيدا أخبر بالموصول عن زيد. فانتبه، العبارة فيها شيء من اللبس لكن سنزيله الآن. يقال لك في ضربت زيدا، هذه جملة، أخبر بالموصول عن زيد، فتقول الذي ضربته زيد. يا أستاذ، هذه الجملة مخالفة للفظ العبارة. انتبه معي، ضربت زيد، قلت لك أخبر عن زيد بالموصول، فقلت أنا الذي ضربته زيد، هل العبارة موافقة للطلب؟ اسمع، الطلب أخبر عن زيد، يعني المفروض زيد ماذا؟ مبتدأ، أخبر عنه. يقال أخبر عن زيد بالموصول، المفروض أن يكون زيد مبتدأ والموصول ماذا؟ خبر. هل هذا موافق لهذا؟ هنا العكس، زيد هو الخبر والموصول هو ماذا؟ هو المبتدأ، صحيح أم لا؟ فيقولون لا، لا تأخذ العبارة على ظاهرها. فقولهم أخبر بالموصول عن زيد يقصدون أخبر عن الموصول بزيد. صحيح؟ يعني يعبرون بالعبارة ويقولون لا، المقصود بالباء عن، والمقصود بعن ماذا؟ الباء. أمر محيف، لكن هكذا يقولون، يقول النحاة يقولون كذا ويقصدون كذا، هذا قصدهم بالعبارة. أخبر بالموصول، أخبر عن زيد، أخبر بالموصول عن زيد، أخبر بالموصول يعني المفروض الموصول خبر، عن زيد يعني زيد ماذا؟ مبتدأ. يقولون لا، ليست العبارة على ظاهرها هكذا، بل المقصود بالباء عن وبعن الباء. فقولهم أخبر عن زيد بالموصول، المقصود أخبر بزيد عن الموصول، يعني اجعل الموصول مبتدأ واجعل زيدا خبرا. واضح هذا الكلام؟ فتقول مخبرا عن زيد وعن بمعنى باء بالموصول، يعني عن الموصول الذي ضربته ماذا؟ زيد. انتبه، ماذا حدث؟ أنا جئت باسم الموصول جعلته مبتدأ، وجئت بزيد جعلته خبرا فرفع، أليس كذلك؟ ثم جئت بما بقي وهو الفعل جعلته صلة للموصول. طيب، وصلة الموصول لابد لها من ماذا؟ من ضمير، فجئت بضمير يعود إلى من؟ هل يقصد به من؟ يقصد به زيد ليكون عائدا على الموصول. فالذي ضربته هو من؟ هو زيد، فهذا الضمير يعود إلى ماذا؟ إلى الذي، الذي هو من؟ الذي هو زيد. فيقولون إذا قيل لك ضربت زيدا، نعم هذا الباب جعلوه بابا تطبيقيا، يعني للتمرين على كيفية التعبير، كما سيأتي في أمثلة كثيرة جدا. يقول ابن عقيل هو يشبه بابا في الصرف يسمى باب التمرين أو يسمى باب التصريف. هناك باب في الصرف أيضا، طبعا في الصرف هناك مسائل كثيرة صرفية، هناك مسائل الميزان، هناك مسائل التجرد والزيادة، هناك مسائل الإعلان والإبدال والقلب المكاني و و و. فهناك باب في الصرف يسمى باب التمرين للتدريب على هذه المسائل. يقال لك مثلا الفعل ضرب، صوغ منه لفظا على وزن فعل، بين لنا مهارتك في تصريف الكلمة، فتقول ضرب بابا. وإن لم يكن هذا موجودا في اللغة لا مشكلة، أنتم معي حتى لا لا لا لا يحتج ويقال كيف تصنع لفظا لم لم لم يضع العرب، هذا لمجرد التمرين كما قال سيبويه للتدريب، فاصنع من ضرب وزن فعل فتقول ضرب بابا. طيب اصنع من ضرب وزن افعل، ها اضرب اضرب ربا، انتم معي اضرب ربا، العين هي المكرره، افعوعا افعوا، والواو زياده والهمزه زياده والباء ها مكرره ايضا، انتم معي يا اخوان ام لا؟ لا عفوا ليست مكرره، العين هي المكرره، فافعوا على اضرب ربا، صحيح ام لا؟ اضرب ها رو را اضرو ربا افعوا على، انتم ما يا اخوان ام لا؟ يقال لك حتى يعني تتدرب على كيفية تصريف الكلمة، حروف الزائدة الحروف المجردة. يقال لك مثلا من الفعل وقف، صغ صغ اسما على وزن مفعاء، من وقف مفعاء، فماذا تقول؟ موقاف، خطأ موقاف، المفروض اعلال هنا ميقاف كميوزان، فالأصل ميوقاف نعم، لكن انتبه إلى الإعلام، الواو ساكنة قبلها كسرة لابد أن تصير ماذا؟ أن تصير ياء، فهذا للتدريب. فيقولون وضع النحاة هذا الباب للتدريب وليتعبون، أنتم معي؟ أنا أزيدها غرضا ثانيا يعني، أنتم معي؟ فوضعوه للتدريب على كيفية التعبير. فيقول لك في جملة ضربت زيد أخبر عن زيد، فتقول الذي ضربته زيد. طيب أخبر عن التاء ضرب، فتقول الذي ضرب زيدا أنا. أنتم يا إخواني بهذه الطريقة. فقال ابن مالك رحمه الله تعالى، انتبه، ما قيل أخبر عنه بالذي خبر، عن الذي مبتدأ قبل استقر، وما سواهما فوسطه صلة عائدها خلف معطي التكملة، نحو الذي ضربته زيد فذا، ضربت زيدا كان فدر المأخذ. ماذا يقصد بهذا؟ كما قلت من البداية هناك مشاكل من البداية، إذا قيل أخبر عن كذا بالموصول فلا تظنن أن الموصول سيكون خبرا، إذا قيل أخبر عن كذا بالموصول فلا تظنن أن الموصول سيكون خبر، فالباء في بالموصول بمعنى عن، أي أخبر عن الموصول وليس به، فهو سيكون ماذا؟ سيكون المبتدأ. واضح هذا الكلام؟ فقال هنا ما قيل، ما أي الذي، ما قيل أخبر عنه بالذي خبر عن الذي مبتدأ. كلمة خبر ساكنة لكن هي في الإعراب مرفوعة لأنها خبر، هي كلمة خبر وهي في الإعراب أيضا خبر، يعني أنتم معي؟ فخبر خبر، خبر مرفوع، وما مبتدأ، يعني كانوا يقول الذي قيل، الذي قيل فيه أخبر عنه بالذي خبر عن الذي مبتدأ. انتبه انتبه، كلمة مبتدأ منصوبة وهي منصوبة على ما حال، هو يريد أن يقول لك إن الاسم الموصول الذي قيل أخبر عنه أخبر به سيكون هو المبتدأ، سيكون هو ماذا؟ سيكون هو المبتدأ. فقال ما قيل أخبر عنه بالذي خبر عن الذي مبتدأ. انتبه، قبل كلمة خبر لو وضعت هو، هو تقديرا يعني سيظهر المعنى، يعني ما قيل أخبر عنه بالذي هو خبر عن الذي، الذي يقال فيه أخبر عنه بالذي هو في الحقيقة خبر عن الذي. أنتم ما يخونهم لا، يقال أخبر عنه بالذي فهو في الحقيقة ليس مبتدأ بل هو خبر عن، يعني حتى يبين لك أن العبارة ليست على ظاهرها. أنتم ما يخونهم، ما أنا قلت في البداية يقال لك أخبر بالموصول، المقصود عن الموصول. فقال ما قيل أخبر عنه بالذي خبر عن الذي، كما قلت لك حتى تفهم الجملة ضع هو تقديرا هكذا، ما قيل، ما قيل أخبر عنه بالذي هو خبر عن الذي، يعني الاسم الذي يقال لك فيه أخبر عنه بالذي هذا الاسم يكون خبرا عن الذي حال كون الذي مبتدأ، حال كون الذي ماذا؟ مبتدأ. فهمت العبارة؟ هناك شيء من الـ من الـ من الخفاء قليل، يعني كأنه يقول لك الاسم الذي يقال لك فيه أخبر عنه بالذي فهذا الاسم يكون خبرا لا مبتدأ، على خلاف ظاهر العبارة، يكون خبرا عن الذي، والذي تكون ماذا؟ مبتدأ، يعني هو خبر عن الذي مبتدأ، كما قلنا مبتدأ حال لخبر، حال عن الذي، عفوا حال للذي، أي هو خبر عن الذي حال كون الذي مبتدأ. نحن ما نقول مانع، لكن نحن نقول هم يقصدون هذا. طيب هل يوجد مانع؟ من ماذا؟ يعني يعرب زيد مبتدأ الذي خبر في أي جملة؟ في هذه الجملة هكذا يعني؟ لا طبعا لا يمكن، لا يمكن؟ نعم، الذي مبتدأ وزيد هو الخبر، لا يوجد العكس، لا يوجد العكس، لا يمكن. عندنا في باب المبتدأ والخبر كنا نقول هناك أحوال يجب فيها تقديم المبتدأ، منها إذا استوى مع الخبر تعريفا أو تنكير، فالأول هو المبتدأ والثاني وماذا؟ هو الخبر، كمثل محمد صلى الله عليه وسلم، تمام؟ فهمنا البيت الأول؟ ولكن علم أقوى من دعنا من القوة لا ينظر لكم، المهم معرفة ومعرفة، تمام؟ نعم. فانتبه، انتبه، هو في البيت الأول يشرح لك معنى العبارة، ماذا يقصد النحاة؟ إذا قالوا لك أخبر عن كذا بالذي فلا تظنن أن الذي سيكون خبرا لهذا، بل العكس، هذا الاسم هو الذي سيكون خبرا عن الذي حال كون الذي ماذا؟ مبتدأ. واضح هذا الكلام؟ مفهوم إخوانا أم لا؟ قال ما قيل أخبر عنه بالذي خبر عن الذي مبتدأ قبل استقر، تمام؟ والمبتدأ طبعا يكون في البداية، عن الذي سيكون في البداية مستقرا قبل هذا الاسم. قال وما سواهما، عندك الموصول وعندك الاسم الذي ستخبر عنه، الذي ستخبر عنه وأقصد ستخبر به يعني، تمام؟ عندك الموصول وعندك الاسم الذي ستخبر عنه، أي ستخبر به عن الموصول، بينهما وسط الباقي. وسط ما الباقي. قال هنا وما سواهما فوسطه. ما سوى الموصوف والاسم الذي ستخبر عنه ها ما بقي يعني اجعله ماذا؟ اجعله متوسطا صله للموصوف. واضح هذا الكلام؟ وما سواهما فوسطه صله. طيب الصله تحتاج الى ضع عائدا في الموصول، وهذا العائد هو في الحقيقه نائب عن هذا الاسم الذي ستخبر عنه. انتم ما يخالف؟ فقال هنا وما سواهما فوسطه صله عائدها خلف معطي التكليم. خلف نائب العائد في الصله هو هذا الضمير، وهذا الضمير هو خلف هذا خلفه يعني. انظر هنا زيد هنا ماذا؟ مفعول به، والضمير هنا ماذا؟ فهو خالف هذا الاسم، وهذا الاسم هو الذي اعطى التكمله. صحيح ام لا؟ هو الذي كمل الجمله، هو الخبر، والخبر هو المكمل. واضح يا اخوان؟ قال وما سواهما فوسطه صله عائدها، اي عائد هذه الصله خلف، اي هو خلف معطي التكمله، اي هو ضمير خلف الاسم الذي اخبرنا به او عنه يعني، وعن نفس به. تمام؟ نعم. ها؟ هو هذا الاسم الذي اعطى التكمله، اعطى تكمله الجمله يعني. قال في النهايه مثل ماذا؟ قال نحو الذي ضربته زيد. فذا ضربت زيد، يعني جمله الذي ضربته زيد كانت في الاصل ضربت ماذا؟ زيد. فقيل لك اخبر عن زيد، والمقصود بزيد يعني. اخبر عن زيد، فتقول الذي ضربته زيد. واضح هذا الكلام؟ لا. فقيل نحو الذي ضربته زيد، فذا ضربت زيدا كان، اي هذا كان ضربت زيدا. فادري المأخذة، انتبه لما للطريقه يعني، انتبه للطريقه المأخذ. قال ابن عقيل رحمه الله هذا الباب وضعه النحويون لامتحان الطالب وتدريبه، كما وضعوا باب التمرين في التصريف لذلك. تمام يا اخواني؟ فإذا قيل لك أخبر عن اسم من الأسماء بالذي، فظاهر هذا اللفظ أنك تجعل الذي خبرا عن ذلك الاسم، لكن الأمر ليس كذلك، بل المجعول خبرا هو ذلك الاسم، والمخبر عنه إنما هو الذي كما ستعرفه. فقيل إن الباء في بالذي بمعنى عن، فكأنه قيل أخبر عن الذي، قولهم أخبر بالذي معناه أخبر عن الذي، فهي المبتدأ. قال والمقصود أنه إذا قيل لك ذلك فجئ بالذي، واجعله مبتدأ، واجعل ذلك الاسم خبرا عن الذي، وخذ الجملة التي كان فيها ذلك الاسم فوسطها بين الذي وبين خبره وهو ذلك الاسم، خبر الذي هو الاسم، واجعل الجملة صلة الذي، واجعل العائد على الذي الموصول ضميرا، تجعله عوضا عن ذلك الاسم الذي صيرته خبرا. لذلك هو خلف الاسم، خلفاه يعني. واضح هذا الكلام؟ قال فإذا قيل لك أخبر عن زيد من قولك ضربت زيدا، فتقول الذي ضربته زيد، فالذي مبتدأ وزيد خبر، وضربته صلة الذي، والهاء في ضربته خلف عن زيد الذي جعلته خبرا وهي عائدة على الذي. خلفه في مفعوله. ها؟ خلفه في مفعوله. أنت تقصد في الجملة الجديدة؟ لا نعم لا بأس، خلفه لا مشكلة، أن الاسم سيكون خبر بلا شك، لكن هو خلفه لأن زيد في الأصل مفعول، وهو الضمير أيضا ها أيضا الآن مفعول، فهو الآن هذه الخلافة التي خلفه فيه. طيب بعد ذلك قال وباللذين والذين والتي، أخبر مراعيا وفاق المثبت. ماذا يقصد بهذا؟ يقصد يعني إذا استعملت موصولا تخبر به، وأنا أعبر باللفظ الذي يوهم، تخبر به عن اسم فلا بد أن تراعي الموافقة بين الخبر والمخبر عنه، لابد أن تراعي الموافقة، مفرد مفرد، مثنى مثنى، جمع جمع، مذكر مذكر، مؤنث مؤنث، فأقول مثلا ضربت زيد، الذي ضربته زيد. طيب ضربت هندا، هل أقول الذي ضربته هند أم التي، والذي ضربته أم التي ضربتها؟ هكذا، التي ضربتها هند. طيب ضربت الزيدين فأقول اللذان ضربتهما الزيدان. ضربت الزيدين أقول الذين ضربتهم الزيدون. طيب ضربت الهندات أقول اللاتي ضربتهن الهندات، وهكذا. هذا أمر واضح يعني، لأنك جعلت الجملة مبتدأ وخبرا، ومعروف أنه لا بد من المطابقة بين المبتدأ والخبر. فقال وباللذين والذين والتي أخبر مراعيا وفاق المثبت، وفاق موافقة الاسم المثبت، مفرد مذكر مفرد مؤنث مثنى إلى آخره. قال ابن عقيل رحمه الله أي إذا كان الاسم الذي قيل لك أخبر عنه مثنى فجئ بالموصول مثنى كاللذين، وإن كان مجموعا فجئ به كذلك كالذين، وإن كان مؤنثا فجئ به كذلك كالتي. والحاصل أنه لا بد من مطابقة الموصول للاسم المخبر عنه به، لأنه خبر عنه، ولا بد من مطابقة الخبر للمخبر عنه، إن مفردا فمفرد، وإن مثنى فمثنى، وإن مجموعا فمجموع، وإن مذكرا فمذكر، وإن مؤنثا فمؤنث، وكل هذا على تقدير كان مع اسمه. فإذا قيل لك أخبر عن الزيدين من ضربت الزيدين قلت اللذان ضربتهما الزيدان، وإذا قيل لك أخبر عن الزيدين من ضربت الزيدين قلت الذين ضربتهم الزيدون، وإذا قيل أخبر عن هند من ضربت هندا قلت التي ضربتها هند. واضح هذا الكلام؟ نكتفي بهذا اليوم، وغدا نكمل إن شاء الله تعالى. الذين ضربتهما الزيدان، هل نقول ماذا؟ اللذان، ألا نقول الذين؟ لا، الزيدان، وقال الذين الذين لا، وقال اللذان ها اللذان بالرفع هنا.